الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ومن الأصول والقواعد أيضا كل فعل توفر سببه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله فالمتابعة في تركه، فإننا نستدل على التشريع ونتابعه في أقواله ونتابعه في أفعاله وفي إقراراته وفي الأمور التي تركها. لماذا لا نطوف حول القبور؟ لأن القبور كانت موجودة على عهده ومع ذلك لم يطوف بها. طيب لماذا لا نذكر الله بعد في أدبار الصلوات ذكرا جماعيا؟ لأن الصلاة كانت تقام على عهده ولم يكن يذكر الله بعدها جماعيا. لماذا لا نحتفل بمولده؟ لأن الاحتفال بمولده من الأفعال التي توفر سببها على عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولم يفعلها ولم يأمر بها ولم يشر إليها ولم يشرعها، فالمشروع تركها، هذا هو المتابعة. طيب ومن قال فالمشروع فعلها؟ هذا تنكب عن صراط المتابعة، وهذه قاعدة عظيمة في المتابعة. لا تفعل شيئا توفر سبب فعله على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله، لأن المتابعة حينئذ في الترك لا في الفعل.